النبي صلى الله عليه وسلم وخطه الشيب، ومر معنا في هذا البرنامج المبارك كيف أن أكثر شيبه صلى الله عليه وسلم كان في صدغيه في المفرقين الأيمن والأيسر، وأكثر شيبها هنا في عنفقته أسفل شفته السفلى. والشيب في شعره عليه السلام متفرق، نتف متفرقة، وجملة ما فيه من شيب قالوا لا يكاد يتجاوز 20 شيبة 20 شعرة. لكننا نتكلم عن مفردة الشيب في كلامه عليه الصلاة والسلام. قال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، ورفعت له بها درجة، وكتبت له بها حسنة، وحطت بها عنه خطيئة. رواه ابن حبان بسند صحيح. هذا الحديث النبوي الصحيح جعل الإمام الشوكاني رحمه الله، وهو هو في العلم كما تعلم، يقول: فالشيب بهذا الحديث ينادي على فضله وفضل أهله، ولا يرغب عن ذلك إلا من زهد في أجر الله جل وعلا العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الشيب من أسباب كثرة الأجور، الشيب من أسباب كثرة الأجور. تبقى زيادة أحيانا تقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة ما لم يغيرها. هذه الزيادة مفردة أو لفظ ما لم يغيرها زيادة باطلة غير صحيحة، ردها أهل الصناعة الحديثية المحققون منهم كالعلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فلا صحة لقوله ما لم يغيرها، يعني هذه المفردة هذه الكلمة زائدة غير صحيحة فلا تقبل. هذا عن الشيب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم.